الرابعة والعشرون: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. في هذا البيت صيغتان من صيغ العموم، وهما من وما. واعلموا يا معشر الطلاب أن كل من هاتين الصيغتين تكون تارة اسما موصولا وتارة اسم شرط، فلا بد إذن من ضرب الأمثلة لكل منهما في حالتيها. فمن وما كيف استعمالهما؟ ذكرت الحالتين، كيف استعمالهما؟ تارة تكون واحدة موصولة وتارة تكون شرطية، وكذلك ما تارة تكون موصولة وتارة تكون شرطية. فنبدأ بمن بمن في الحالة في حالة استعمالها موصولة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. وحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه لمن ماذا؟ الموصول. فبقي ماذا؟ من الشرطية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل سوءا يجز به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وتعرفون الشطر الثاني ما هو من الآية؟ ومن ضل، نعم، من ضل فإنما يضل عليه. بقيت أختها وهي ماء، ولا بد من التمثيل لها في حالتين، فما هما؟ موصولة وشرطية. نبدأ بالموصولة. طيب، قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، أي الذي تعبدون. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا حكم الله، فليغتظ من يغتظ. نعم، هذه نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما يغض أحد اللي يفرح. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، هذه كلها بمعنى الذي. بقيت ما الشرطية. أريد الأمثلة منكم الآن، خلوها مرة ومرة. هذه شرطية ولا موصولة؟ أنت تريد الوصل، نحن نريد أن ننتقل من الوصل إلى شيء ثاني. أعد: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. تمام، وما تفعل شرط وجواب شرط. تمام، مثال آخر: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. تمام ها؟ وما تنفق وماذا ما تفعلوا ها؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تمام. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه ماء الشرقية. نعم. وقبلها من؟ وبهذه الأمثلة وضح إفادة كل من وما العموم شرطية كانت أو موصولة. نعم. 20. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. حاصل هذا البيت أن المفرد المضاف من صيغ العموم، ومثله المفرد، لكن متى؟ إذ يضاف. فافهم هديت الرشد ما يضاف. ما هذا التذييل؟ ختام، ما سره؟ يا بني المفرد المضاف قسمان: عهدي واستغراقي. ولهذا الشيخ قال: فافهم هديت الرشد ما يضاف. فليس كل مفرد مضاف يفيد العموم، ليس كل مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم. فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير ماذا؟ العهد، يعني استغراقي، كقولك أحسن إلى جارك. أين الشاهد في عبارتنا؟ هل أردنا جارا معينا، بكرا أم زيدا أم سعيدا؟ أبدا. حينما يقول الخطيب مثلا: أكرم أخاك وأحسن إلى جارك، فهل يريد معينا أم يريد الاستغراق؟ ها؟ الاستغراق. هذه من أمثلة المفرد الذي يفيد، المفرد المضاف. إذن الشيخ يقول: من صيغ العموم المضاف، المفرد المضاف، المفرد المضاف. ومن أمثلته نصا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا نعمة الله بمعنى نعم الله، هذا المفرد يفيد العموم لأنه لغير العهد، لغير العهد. لو قال: لو أن إنسانا نجح في الاختبار فبشر بالنجاح فقال: الحمد لله على نعمة الله. فهنا هذا المفرد للاستغراق أم للعهد؟ للعهد، لأنه يريد نعمة محددة، يعني في بهذا الاستبشار يحمد الله على نعمة ماذا؟ النجاح. نعم.